العلماء ان الصحابة دخلوا في الصلاة وهم قيام، ولذلك صلوا قيام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم شيء، ما قال ولا ما جلست يوم اني جلست وكذا، فدل على انهم اذا دخلوا قيام وحصل مثل هذه، او ان الامام نفسه حصل له وكما صلاته وهو جالس، فانهم يسمون قياما. لكن موطن اخر، النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب فرسا وسقط منها وشج سأبه عليه الصلاة والسلام، فامتنع له كم يوم ما يقدر يصل المسجد، فكان الصحابة اتوا اليه بعضهم رضي الله عنهم وهم في حجرته، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته، وصلى بهم وهو جالس، واشار اليهم وصلى معه جلوس، لانه دخل من اول صلاة وهو جالس وصلى. ثم لما ان عليه الصلاة والسلام سلم قال لهم انما جعل الامام ليتم به، فاذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام. الا ان ايضا في خلاف بين العلماء، بعضهم قال لا هذا منسوخ صلاتهم مع جلوس، وقولوا عليه الصلاة والسلام النسخ بآخر شيء وهو في مرضه أن صلوا قيامه جالس ولا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول لا، هذا نفرق بين الحالتين، الحالة إن دخلوا معه وهو من أول الصلاة جالس يجلسون مثله يتابعون الإمام، وإما وإن كان لا حصل له العلة والمرض أو الثقل أو كذا وصلى جالس وهم بنتدين قيام، هم يكملون قيام ولو كان هو مصلي جالس. ولعل هذا أرجح، لأن هذا جمع بين الدليلين، ومن العمل بهذا وبهذا. هذا سائل يقول ما حكم مس الحجر وتقبيله للمحرم مع العلم أن الحجر به طيب؟ تقبيل الحجر سنة واستلامه سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام استلمه بيده الكريمة وقبله ووضع جبهته عليه، فهذا سنة. إذا استطعت بدون أن تضايق الناس وبدون أن يحصل على إكرار ينبغي أن تفعله. أما وجود الطيب، الطيب هذا ما يكون مانع، لأن الطيب ممنوع أنك تتعمد شمه أو تتعمد ما تعمدت الشيء هذا، فالشيء أنت ما تعمده، أو إنسان مثلا وانت ما طيبك أنت ما عليك بهذا، لأنك ما فعلت هذا اللي فعله غيرك. في مثل هذا الحجر أنت ما تدري هو طيب ولا لا، إن كان ترى الطيب فيه ابتجنب مكان الطيب، امسح المكان اللي ما فيه طيب، فإن كان ما تدري، لكنك هو الغالب أن الإنسان مع الزحمة ما هم دارين على الحجر إلا بعد ما ينتهي، مسحه بيده وقبله ووجد فيه طيب، هذا ما عليك منه لأنك ما تعمدت الشيء هذا، فإذا فعلت من غير عمد فأنت ما تؤاخر به ولا عليك. وأما إنك مثلا تقول والله أنا محرم ولا نبرح نمسح الركن اليماني أخاف إلى فيه طيب، ولا نبرح نمسح الحجر أخاف إلى أن فيه طيب، لا، هذا من الوسواس، ما ينبغي لك أن تفعل هذا، إلا افعل السنة، وإن قدر أن فيه طيب فأنت ما تمؤاخذ، لأنك ما تطرحت الدولة الطيب ولا تعمدت مس الطيب، فلا عليك بهذا، ولأنك ما أنت متأكد 100% أن فيه طيب، لأنه طيب أحيان وأحيانا ما يصير فيه شيء، فأنت افعل السنة ولو قدر أنه مطيب ما عليك من هذا. هذا سائل يقول هل يجوز تأخير كفارة اليمين؟ والله الأولى أنه يبادر فيها، لكن تأخيرها لا بس، تأخرها وقت معقول، لكنه يخشى هذا بالذمة هو وجبت، والإنسان ينبغي أن يحرص على تبرئة ذمته مهما أمكن، وإلا فلا بأس. نعم. حسن يقول سمعنا في من بعض العلماء أن عدم قراءة الفاتحة في الصلاة تبطل الصلاة، وإذا كان ناسيا وذكرها في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة هل يعيد الركعتين؟ ايش اشتغلت ما فهمت السؤال. سمعنا من بعض العلماء ان عدم قراءة الفاتحة عدم القراءة قراءة الفاتحة في الصلاة تبطل الصلاة، واذا كان ناسيا وذكرها في الركعة الثالثة هل يعيد الركعتين؟ لا لا، عدم قراءة الفاتحة اذا كان الانسان، هذا في تفصيل، لان المصلي ما يخلو من ثلاث حالات، اما ان يكون امام، واما ان يكون مأموم، واما ان يكون منفرد. فأما بالنسبة للإمام والمنفرد يجب عليهم قراءة الفاتحة، وإذا ما قرأها في ركعة ما صحت الركعة، لأنها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، فلو ما قرأها في ركعة من الركعات ما صحت تلك الركعة، فلا بد أن يأتي بركعة أخرى بدل هذه الركعة، هذا إذا كان إمام أو منفرد. أما إن كان مأموم فالمأموم ما يجب عليه قراءة الفاتحة، والمأموم له حالتين، إما أن يكون القراءة جهرية يسمع قراءة الإمام، فهذا قراءة الإمام جمهور العلماء أنه ما يقرأ الفاتحة، وأنه يكتفي بسماع قراءة الإمام ولا يقرأ مع الإمام، إلا إن حصل فرصة من الإمام بين مثلا السورة وبين الفاتحة أو بين إكمال السورة وبين الركوع وقرأها، فهذا أحسن من باب الاحتياط. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإمام أحمد رحمه الله يقول: أجمع العلماء. والإمام أحمد حينما يقول أجمع العلماء يقصد بذلك الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، إنه هذا اللي فهو يقول أجمع العلماء على أنها نزلت في الصلاة. فإذا كان الإمام يقرأ يجب عليك الإنصات ولا تقرأ معه، وهذا هو الصحيح. وبعض العلماء يقول أنه لابد من القراءة، لكن هذا قول خلاف الصحيح، لأن قالوا أجمع العلماء على أن هذه نزلت في الصلاة معناه الامتثال، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا يجب أنه ينصت. أما إذا كان ما يسمع قراءة سرية في الركعتين الأخيرتين مثلا من العشاء أو الركعة الأخيرة مثلا من المغرب أو مثلا الظهر أو العصر، هذا ينبغي يقرأ الفاتحة ولا يتركها. وجمهور العلماء على أنه لو تركها فالإمام يتحملها عنه، لكن الأفضل أنه يقرأ. فبعض العلماء قالوا يجب الإنصات ويجب القراءة إذا ما سمع، يجب أن ينصت إذا سمع قراءة الإمام، ويجب عليها أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام. وبعض العلماء يقولون لا، يستحب القراءة إذا كان مع الإمام ولا تجب استحباب، وإلا فقراءة الإمام قراءة لك سواء سمعتها أو لم تسمعها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. تقريبا كده بالنظر يعني واحد يا اخي.